هي اهم حاجه بتاع السمارت بتاع التابلت بوكس ده بتاع ليه ده موجود اهم حاجه. طيب هو ده اللي بيخش اي مكتبه برضه ولا بيخش كده؟ بيخش اسمها دلوقتي ولا شويه؟ كده تخش في التابلت بوكس دلوقتي ولا بكره؟ خليني بكره. خليني بكره مش مشكله عادي اي وقت انت عاوزه ولا جاهزين. اي المشروع قلنا لو احنا بنخدمه اي حاجه بنعملها كونتنجنسي بلان، نحط كونتنجنسي بلان. كونتنجنسي بلان بتاع هنا بقى ايه؟ ان لو الفرامل لو واير قطع لو ويتش باظ لو مش عارف ايه لو العوامه غرقت زي ما قلنا امبارح اعمل ايه؟ اعمل ايه في الجرايه؟ اعمل الكلام ده وبيديني كونتنجنسي بلان بتاع الخط ان الخط حصل فيه درايفر على الخط التاني بسبب ما الستيبل غرق مره واحده الخط التاني الخط حصل له حاجه عايز اصلح الكلام ده واعمله ازاي؟ بركب الكولينج هيد في الخط عالي خالص وابتدي اسحب الخط دوت وبعمل ريكفر للخط لحد ما ادخل البنت اللي حصل دوت او البطل اللي حصل دوت بدخله جوه البرش. بدخله جوه البرش افضل ماشي راجع راجع راجع لحد ما يخش جوه البرش. لو عدى التنشنر خير وبركه، ما عداش التنشنر بقى بعمل ايه؟ هنقطع. هنقطع هنقطع هنقطع لحد ما حد يعدي التنشنر بعد كده اقفل التنشنر وابتدي احمل مسير تاني ونفسي. لو ما عداش بيعمل بقى ايه؟ بيحط مثلا بيخرم الماسوره ديت ويركبها في الكفري ويقعد يسحب واحده واحده تاني حتى في الماسوره لغايه ما الكلام ده كله يخش جوه. بعد كده ايه؟ لغايه ما البطن دي تخلص عادي التشر التشر بيبقى مفتوح يبقى هو بالكفري لحد ما يخلص البطن ده يبتدي يركب مواسير تاني عليه في التشر ويركب مواسير تاني عليه في الويت بكر دوت. الويت باكل ده قصه كبيره يعني والحمد لله ما بنشوفهاش حتى لو بتهيألي الامرجنسي هيد بتاعتها ما شفتهاش ولا مره على البرج ولا اي حاجه. هتضطر بقى تركب ليه هيد مخصوصه ولازم يبقى في فرشه اصلا موجوده بتعمل ديوترنج في اول الخط عشان لو دخل فيه ميه تبقى لازم تبرنج هيد في بره خالص اصلا في اول الخط. تبرنج هيد الاولانيه لازم يبقى فيها ديوترنج عشان يبتدي ينزل يقطع تحت الميه زي ما احنا شايفين كده. هو بينزل بيقطع تحت الميه بيشيل الحته اللي فيها بقل البقل ديت الويت بقل. بعد كده بيجيب الامرجنسي هيد بتاعت الويت بقل ديت بيدخلها وبيخرم خرم في تحت الميه بيخرم خرم في الماسوره يبتدي يدخل كومبريسور ويخرج منه الميه تاني. بعد كده بعد ما عمل ديبوترنج ويدخل الامرجنسي ديت ويوصلها بيثبتها من جوه بقى وضع ميه بعد كده يبتدي يرفع الخط ده. فيعني ما شفناهاش ولا مره وربنا مكتوب على حد خلاص اللي بيعمل ليه داون هيد الامرجنسي هيد بينزل فوق الخط عادي خالص. فريز بان بقى من ضمن الموسيقى اللي بيجي لك برضه بيبقى كان عندي فريز بان. لو عندي فريز بان هعمل ايه؟ الفريز بان ده بيأثر على الخط فيه اصلا في الاستابيليتي بتاع الخط في فايبريشن في بتاع في الاستابيليتي بتاع الخط. الخط مش ستيبل لو مش فيه جهاز هيمشي فيه ميه فلازم يعمل له اي فريز بان موجود بينزل للغطاس بينزل يعمل سيرفي طول ما هو ماشي لقى حته فريز بان بينزل يبص عليها بيعمل عليها مارك. مارك على اول مثلا عند الماسوره 185 بعد 3 متر لحد الماسوره 186 اخر 2 متر فيها فالحته دي كلها مثلا فريز بان. فريز بان مثلا لو 3 متر ولا حته فريز بان 3 متر جوه التوليرانس. التوليرانس بتاعنا مثلا بيبقى مكتوب في البروسيجر. لو فريز بان 5 متر ولا كانك شفته. لو 3 متر ولا كانك شفته. 5 متر لا 5 متر هتشتغل فيه. لو تشوف التوليرانس اللي جاي في البروسيجر ايه؟ الغطاس بينزل بيقيس بيحدد المكان بالظبط بيطلع ياخدوا قرار هل ده هو جوه التوليرانس ولا بره التوليرانس؟ طب بره التويلتس هبتدي اتعامل معاه. اتعامل معاه ازاي؟ هننزل بقى ان شاء الله نعمل فيه هنعمل فريز بان دوت. فريز بان ده بيتعمل يا اما في ساند بوكس الغطاس بينزل او ممكن البرج نفسه يروح ينزل بيقعد يقعد يحط في الحته اللي تحت ديت اللي احنا شايفينها كل دوت يا اما بيبلاي ساند بوكس يقعد ينزل في شكاير رمله وشكاير رمله كده 5 كيلو كل واحده يقعد ينزل في شكاير في بحريه في الصحراء حد كده على مساعي ويرص يقعد يرص يرص يرص لغايه ما يملى الكلام ده كله. او في الطريقه الثانيه بياخد باج فاضي كده وينزلها يثبتها تحت لكن مفيش بس اي حاجه تحت اي في شوائف اي حطام اي حاجه اي دبري اي كلام دوت يتاكد ان الدنيا كلها كتير ويفرش المراتب دي ينزلوا له جراوتنج اللي هو زلط ماده سريعه الشك ينزل له من فوق بيوصل كده ماده سريعه الشك ينزل هو يركب دوت في الباج اللي تحت يبتدي يعمل جراوتنج يبدا الباج ديت وخلاص يفك الخرطوم تاني. اول ما بتقعد ساعه ولا حاجه الدراع دي بتشك تبقى هي زي الارض بالظبط يفصل الخرطوم تاني بحريه يسحبوا الخرطوم ينزل بعد كده يبص بعد الجراوند وبعد ما نشف بعد كل هذا بيعمل سيرفي بعد كده تاني يشوف هل ده اكسبت كده ولا مش اكسبت. مش اكسبت بينزل يشتغل تاني. اكسبت خلاص خلاص الموضوع على كده فريز بقى خلاص. ده نفس القصه هنا كده عايزين هو عملها في نقطه واحده لان قلنا مثلا لو هي اقل من 3 متر خلاص هو عامل جراوتنج هنا في النقطه ديت فالبرج الخط بقى ثابت عليها جوه الكلام ده جوه التولرنس مش لازم يبقى كله. في عميل ممكن يقول لك لا يا مهول انت وراك ايه حط لي شجاير رمل حط لي بتاع الصاله وطالما طلع الحته دي بره التولرنس خلاص طلع طلع الحته دي بره التولرنس خلاص ده جراوتنج هو صبه عامل كانه صخر طلع كانه سبورت او كرسي لو انت دي خلاص خلاص في المعديه الشغل دي هي عمل البيصانه بتاع العربيه ماشي ماشي. دي ترند ده جت باي ان باي ان دلوقتي لو عندنا خط احنا مثلا ايه ماشي عندنا نص ساعه كده تمام هو بيتعمل باستخدام الديفيد صح؟ طيب ماشي يلا طيب ماشي طيب ليه البوليس اللي بيعملوا حاجه في العربيه؟ ازاي تكون بقى؟ ايه ده؟ طيب ان دوت دلوقتي كنا شغالين مثلا في مشروع وقال لك هتبتدي مثلا من الشوب بولد وبعد كده جه مره واحده قال لك لا الحفار ده يخفي مش هتعرف تخلص الخط ده لو وصلت هناك او جزار في الماء او زي بيت الورد دوت قال لك ابتدي من جوه احسن بعد ما مش عارفين نشتغل كده قال لك لا سيب الخط هنا وابتدي يشتغل من جوه تاني وتعالى من الناحيه الثانيه بحيث تبقى الجزر في الجزر بالاستير تقدر تخلص الخط لاي سبب ما يعني الطيب ده بيحصل السبب من الاسباب دي دلوقتي الطيب ان دوت عايز يرمي بيرمي الخط دوت كده والخط الثاني بيجي من الناحيه الثانيه بالعكس وبيرميه كده عكسه بيعمل مسافه مثلا بينهم اوفر داب حوالي متر او 2 متر ونزل الخطين جنب بعض ويعمل اوفر داب زي الحته اللي انت بتشوفها دي زي حته كده ده اطول مثلا ب 6 متر ولا حاجه ولا 3 متر وده اطول ده بينزل هنا ناحيه ده بينزل هنا ناحيه عشان نعمل الطريق ان دوت بقى نروح على البرج يعني غالبا برضه ما بنعملش في اعماق كبيره عشان احنا برضه امكانياتنا على قدنا الكبير بتاعنا تعبان برضه عشان طبعا الامكانيات دي تعبان فبيجي البرج اهو ادي بيعمل هنا ده اتعمل في سايكل سايكل بيقول لك انت تعمل لي الناس ما توقفليش على سفرات اي كلام من البلد بتاعتك عملهم سجاله او بلكونه كده زي ما انتم شايفين دي مصنعه واخده شهاده واخده ابروف واخده اختبارات وحطوا عليها اوزان عشان يتاكدوا انها تمام وبتاع حطوا السقاله هنا ماشي في اربعه ديفيد ديفيد اثنين ثلاثه اربعه ادي الخط ده جاي كده وادي الخط ده جاي كده بيعمل ايه بقى عشان يقطع الخطين دول يوصل الديفيد ده هنا والديفيد ده هنا والديفيد ده هنا والديفيد ده هنا هو لو رفع على كده احنا كنا شغالين في 8 متر تقريبا ما يقدرش يسمع كده اقول لك اقول لك ليه برضه دلوقتي هو لو رفع الخط دوت لو الخط ده هو كده ماشي كده على السيمنت وبعد كده مره واحده رفعته كده هيحصل فيه هنا ستريس عالي قوي مش ممكن يحصل لي بيه انت هترفعه من ناحيه الدور صح هو عايز يعوضه بقى يحقق له برضه ايه الكيرف بتاعه دوت مش هيحقق له الكيرف بتاعه ده هيعمل له ايه هيربط هنا الديفيد والديفيد وهنا هيحط باراشوت وهنا هيحط باراشوت عشان باراشوتات هوا هتعوره من هنا شويه وهتعوره من هنا شويه وانت عندك الدين بتشيل شويه والدين بتشيل شويه تبدا تطلعه لما بيطلع لك بعد 8 متر ما بيطلعش طالع عامل كده زي ما انا رسمه لا بيطلع زاويه كده والزاويه دي مش حد قوي يعني بيطلع كانه في ليفل البرش ماشي نفس الكلام في الخط الثاني رابط نفس القصه بديفيد بديفيد وباراشوت وباراشوت باراشوت وباراشوت بعد الباراشوتات دي مش حسب هم بيحسبوها المكتب الفني وعايزين الاقسام بتاعتها قد ايه والخط هيتربع كده ولا لا والتنشن هيتعرض ديفيد قد ايه وهترفع ازاي واروح على الخط الاولاني وارفعه واجيبه عنده اعمل لي سكيو على البرش الاولاني وارفعه واعمل لي سكيو على البرش هنا برضه في الفنادق دي شايف ان الخط اهو مكنس ده بس ان هو في ثانيه كده شويه الخط جاي اهو الخط ده فليكسبل بقى كنا حاطين له باراشوتات وسايبين له فليكسبل كده عشان يعمل قصه بس عشان الخط ما يخبطش في البرش كنا عاملين له فولدر بلدي كده بحيث ان هو بيخشش في البرج يبقى في الخط اقرب من هو جاي بره البرج بيخشش تحت البرج. ما بيعكسش مع المخاطيف مع غيرات المخاطيف؟ لا المخاطيف قدام خالص يعني الدقائق. لو شايف ديفيد واحد اهو ديفيد اثنين ده بعد الديفيد. كان في ستوزا او شوط صح؟ ايه؟ كان في ستوزا. هو حاططها يعني قبل البلكونه وبعد البلكونه بحيث ان الخط ايه النطر بره ما يجيش عند البلكونه هنا يبقى لازق في الناس ناس ما عرفش تشتغل ماشي بس هي بعيده عن الوايرات الوايرات لسه في جوه وفي الاستيرن وحاطط ماركر بوي هنا لو تلاحظ دي التصميمه بتاعت الديفيج يبقى شايف وحاسب من هنا خلاص بنجيب الخط دوت كده هنا جنب البرش يروح بعد كده ده هنا 2 متر هنا ولا حاجه احنا بنسيع بيه ليه لو في اتجاه وليه لو في اتجاه خلاص انا جبت على طول السكيور عندي بتحرك 2 متر من الشمال باخد الخط التاني برفعه نفس القصه الباراشوتات المفروض بيديروا بصين ورا بعض الباراشوتات برفعهم الاثنين على الجنب الاثنين جولي مقارنين بالمنظر ده بيحدد على اساسها الطول اللي هيقطع عنده خلاص هو هيقطع هنا بعد كده بنزل بيبلي ماشين نزل بيبلي ماشين عمل لها بيبلينج جه مكنة اللحام اكيد مكنة اللحام مكنة اللحام دي برضه حاجه ضخمه كده وفيها كلابات بحيث ان هي مفيش انترنال كلام بتجمع مصورتين يبقى في انترنال كلام بتجمع مصورتين مع بعض يعني المكنه اللي هم جايبينها دي بتعمل كل حاجه ببعضيها بتجمع المصورتين وتضمن ان ما تحركوش وتضمن الكليرنس بين الوصلتين تمام وبتظبط كل حاجه ابتدوا يلحموا وخلصوا اللحام وفكوا والخط خلص. طب الخط خلص لما اجي انزله ليه مساله الجيم قال لي الجيم اللي كنا عاملينها دي الخط دلوقتي كده البرج اهو بس يبقى الخط طلع عامل كده صح؟ ماشي كده وماشي كده لما نزله كده طب الجين الزياده ده هيروح فين؟ الطول الزياده ده هيروح فين؟ ينزل الطول الزياده ده هيروح فين؟ دلتا اكس ايه؟ يعمل دلتا اكس كده اه نعمل ايه بقى؟ يعني بننزل بقى ايه؟ راح جاي على الخط كده منزل ال 2 متر ورايح متر شمال منزل ال 2 متر ورايح متر شمال منزل 2 متر ورايح متر شمال يبقى ماشي كده كده كده لغايه ما ينزل على السي بوينت يبقى الخط لو بصينه من فوق على الخط بدل ما هو ماشي كده هتلاقي في الطاي ان هتلاقيه مش عامل كده حتى الجهه الزياده دي انا بنزل متر وامشي متر بنزل متر وامشي متر اللي هو كان طالع لحد فوق لحد السقف ماشي بس ده سهل يعني صعب ان احنا نعمل الطاي ان ده واحنا عاملين بقى عشان 8 بوصه في 8 متر فالدنيا كانت لذيذه يعني بعد كده هم استحلوها قال لك اعمل 14 بوصه كمان الراجل 14 يعني ده كده 8 هم طلبوا بعد كده نعمل 14 في اعماق مش عارف 12 متر ولا حاجه قال لك مش هقدر اعمله مش هينفع اعمله بعد كده ما صورش دي مثلا الترنشنج اللي احلى خبر سمعناه النهارده من باشمهندس احمد عمر اللي بنتفحص فيها ان الترنشنج ده لما كنا شغالين الراجل بتاع الباور دوت بتاع المساحه طبعا ما بيقومش على الكرسي عمال يجرب تخطيط ال 24 ساعه فالتطور ما بيسيبش البدن دي بقى لان الترنشنج دي المكنه زي ما انتم شايفين كده وهي دي بتنزل تقعد على الارض والراجل دوت يقعد يمشيها والراجل ده هو بيتحكم في سرعه البرج يقول لك انا همشي بسرعه 2 من 10 عقده حضرتك تمشي بالبرج معايا 2 من 10 عقده انت لو مشيت ب 3 من 10 عقده يقعد يصور يقول لك المكنه هتروح من طب لو مشيت 1 من 10 يقول لك شد شويه قاعدين بقى طول اليوم عمالين نهري وفي نفس الوقت اللي انا بمشي فيه بالبرج انا بجري مخاطيف انا مش هقف يعني المخاطيف بتخلص انا بمشي قدامه المخاطيف بتخلص وبجري مخاطيف تاني يعني حتى في الريست ده انا بجري مخاطيف وفي نفس الوقت بتحرك بالفرج انا بجري مخاطيف واتحرك بالفرج فكان بيقعد 12 ساعه باصص كده عندنا باشمهندس سهاب حسن كان بقى بتباصص في الحوار ده 12 ساعه قاعد على بدل شغال كده بيقول يا ريتني كنت تطور فكان عشان نروح ناكل كان هو الراجل من نفسه كده الساعه 5 الا ربع يقول لك ستاند باي ده يا جماعه انا هبص على حاجه في المكان بص على حاجه في المكنه تلاقي بقى كله جرى بقى واللي دخل راح الحمام واللي دخل مش عارف ايه وبتاع وكله ظبط حاله وراح ياكل ايه ربع ساعه نص ساعه تلاقي الرجال المكنه تمام يلا بينا هو برده بيروح ياكل بس مش الوحيد يقول لك انا هبص على حاجه في المكنه ال 12 ساعه بقيت ال 12 ساعه هو قاعد كده على الجوي ستيك ماشي على الخط واحنا قاعدين فوق في البدل ماشيين بالخط زي ما بقول لك المكنه دي كبيره جدا شايف الدراع بس الواحده اهو الدراع ده هنا على الدكه اهو مجموعه ناس كام واحد 5 10 15 25 واحد ولا 20 واحد اهو وهم مش باينين من الدراع ده ولا عايز عليهم هتطبقهم كلهم المكنه دي كانت حاجه ضخمه جدا المكنه دي كبيره كانت بتحفر تعمل ترنش لحد 5 متر في مكنه قدامها ثانيه صغيره بتنزل قدامها وتبقى دايت ليها تعمل ترنش لمتر بعد كده دي بتخش وراها الاثنين ماشيين مع بعض بقى دي ماشيه في الاول ودي ماشيه وراها والبرج ماشي معاهم وكلنا ماشيين على الله خش تعمل ترنش لحد 5 متر المشكله بقى في حتت مثلا كان يقول لك يلا بينا نجري بسرعه شويه انا ما عنديش مشكله تجري شويه بسرعه شويه بعد ما تخلص كيلو ولا حاجه يقول لك لا والله اصل السيرفيتور على الحته مش معموله كويس هنعيدها تاني يا عم طب مشيتنا بسرعه ليه الله يخرب بيوتكم ده كان مطلعه علينا دي الخراطيم بتاعتها البالي كان بتاعها. طب ليه بقى يعني اختلفنا شويه في اول مره بين ميستام والتريتش اختلفنا شويه على الاكو باتل الاكو باتل اللي عامل ازاي الفكره الاياميه جدا دي يعني ما لهاش علاقه بالباتل اللي جاي او روح الشركه ولا حاجه ولا كل عامل تريتش احنا نعمل تريتش في بانج اسمه تاني اسمه بوتينو المفروض هو هيعمل القصه دي لما احنا اشتغلنا خدنا الشغل على خلاص كمل القصه اللي كان مع اشتغلتش بتاع كبير وبتاع وبعدين لسه 12 دخل عامل القصه دي المخاطيف تتحط ازاي عشان عملت الفيتش دلوقتي انا معايا خط معيش خط صح مفيش عشان قلت لك لو مفيش الخط هتعمل ايه؟ قلت له هتعمله بسم سي يبقى الخط هو اللي ماشيين عليه المكنه بتنزل تركب هنا البرج بقول لك خليك 3 متر جنبها وبتمشي وانت ماشي بقى على الضحكه انت كده انت ماشي هم ماشيين ولو جيت على 2 متر دي خليتها متر تيجي بيصرخ لو جيت المتر الناحيه الثانيه تيجي بيصرخ لو ماشيين بسرعه شويه بيصرخ بتنزل من الجنب؟ كبيره لما تلاقي على السطوح ماشي طب خليك كده نحطها بقى عادي كانها هتشتغل اللي هو خط اللي هي بتمشي عليه واحنا بنرسم خط تاني هنا واحنا بنمشي عليه بنفس الهيدنج ونحط المخاطيف بتاعتنا هنا طبعا احنا قلنا عشان تبقى في تحكم شويه بنفتح السطوح ده مثلا هيبقى 300 وده هيبقى 300 الوايت بتاعه ماشي لو قلنا بقى ده هيبقى 550 ده خلاص 550 دي بقى المره دي الاثنين زي بعض مفيش حاجة بتعمل في وسط الشاشة ماشي ده يبقى 400 طول مثلا 300 وايت كده زي 400 300 وايت ماشي اختلافنا دي بقى ليه؟ قال لك ده يعتبر خط وانا هشتغل زي الخط انا عايز يعمل المخاطيف نفس الاكور باتر بتاع الخط فقلت له طب ليه فاتح الشمال واليمين قال لك عشان البحر والبرج بيلف يا عم مفيش حاجه هتلف قال لك لا هو كده ومش هشتغل غير كده وبتاع طب الاربعات قال لك هنحارب الاربعات قدام بس طولناهم شوية في الوقت. يا عم لا برضه ما ينفعش الاربعات قدام، طب انا لما دلوقتي الاربعات هنا كان في 65 طن انا كنت بشدهم. صح؟ دلوقتي ما فيش 65 طن، فرق الاربعات قدام. ايه اللي هيمسك البرج؟ ايه اللي هيتحكم كنترول في البرج؟ الكنترول هيبقى بدول بس ده هيعمل كنترول في الشمال واليمين، لان ما فيش كنترول بقى ده انت هتشد عليه هيطير البرج كده. يبقى كنترول الشمال واليمين اعتمد بشكل كبير على خمسات. طب انا هعمل بيهم كنترول ولا هوقف بيهم البرج؟ اللي عامل بيهم ايه؟ يبقى عليهم حمل كبير، كل واحد بيدور عليه 10 طن 10 10 10 10 10 كده 60 طن، يبقى كل واحد بيروح يشيله في الميت لو حللنا المحصله ده 25 طن ولا حاجه، مش تيجي توقف البرج هيبقى اكتر من كده. فالموضوع كبير. فلما اقترحنا انا اقترحت ان المقطاب ده يترمى كده. 10 درجات بس كده. يبقى كده 10 درجات بس كده. ده ب 4 وده لسه 4. دي بقى كده عقبال ما جالي المخاطيف البريه اصلا المخاطيف دي او عقبال ما جالي المخاطيفين دول وامشي 100 متر دول بقوا بالسيف بس في مسافه هنا كبيره لسه ماشي في نفس الوقت انا عندي كنترول كويس جدا في الشمال واليمين الاربعات وعندي كنترول كويس هنا عشان فاتح الوايضات وعندي حاجه تمشيني وعندي حاجه توقفني مجرد ما امشي 100 متر ولا حاجه دول هيبقوا بالسيف خلاص يبقى دوت شايل الحبل بتاع دول بس يعني بطلع قدام الاثنين بس شويه والاربعات دي هترجع ورا هيبقى ماسك برده كنترول كويس بس الحبل اقل من هنا على الخمسات طول ما انا بمشي الدنيا بتبقى احسن. اللي اقتنع بالموضوع دوت روجر وقال لك هنمشي على القصه دي. بعد كده سالنا بوتينو لان بوتينو كان المفروض هيعمل الكلام دوت واحنا ما جالناش بروسيلا. سالنا بوتينو ضرب علينا بروسيلا كان جاي لك وبتاع لما بعد البروسيلا لقينا حاطينه زي ما احنا قلنا كده. هو حاطط المخاطيف دي 10 دول عادي زي ما هم خالص ودول 10 درجات بس اهيد ودوت شغال عليه خالص وكمل على كده. ماشيين على كده والدنيا ماشيه يعني. بس هو قال لك بقى هي مفرمه مفرمه مفرمه مفرمه للناس اللي شغاله ومفرمه للمكن، المكن ما بيريحش 24 ساعه شغال، البرج 24 ساعه شغال ماشي، الرصاصات باظت، الوايرات باظت، كل حاجه اتدمرت، يعني سبب فشخه 12 دي اللي فشخه بقاله اخر 3 4 سنين لحد دلوقتي الرصاصات بايظه، من 3 4 سنين ايه؟ بقاله اكتر من 6 سنين زمان، الرصاصات بايظه بسبب التريتشنج اللي عملناه، البرج كان ايه بقى اللي انت بتجري المخطوط ده مثلا وانت ماشي برضه انا برضه وانت ماشي انا سقطت المخطط ده وانا ماشي ايه اللي هيحصل؟ ما اقدرش احذف كده، هروح على المكنه هتلاقيه بيصوت. يبقى انا لازم في نفس الوقت وانا ماشي اهد انا شايل شد زياده هنا على المخطوط ده عشان شايل شيل المخطوط ده، والقطره وانا شغال ومركز في كل دوت، انا مركز في القطره اللي بترفع المخطوط، وده ارفع المخطوط يروح على الرول لاين، يروح على الرول لاين، كل ده وانا محمل على ده، كل ده وانا حافظ على المسافه دي 2 متر، كل ده وانا حافظ على السرعه 3.10 او 2.10 زي ما هو بيقول لي. يعني كان موضوع رخم رخم رخم بطريقه، فالشمس احمد يعني بشرنا النهارده الله يخليك. ان شاء الله ان شاء الله اترفع. كده 30 زوج 8 برو ايه؟ زوج. ايه؟ كده 8 برو. بقول لك هيكون متابع كتير. هو بيقول لك ايه؟ ايه نزل معاه صح؟ كويس قال لهم اعملوا دراسه لده. دراسه للفاضي. هيترفع. كده دراسه ماشي. عندي مشكله في الموضوع. بقول لك هو اترفض لو عليكم كبيره فعلا. اصل هو الفكره في الاول خالص هم كانوا حاطين ال 11 اني كنت قاعد هناك بقى، فقالوا لي اصل قالوا طب ما تشوفوا حاجه ثانيه 11 هم قالوا لي 11 من 4 شهور هو مركب دي بي، بس احنا مش لاقيين مركب دي بي. قال لي يا باشا مش لاقي يعني ايه مش لاقي؟ قول لي بس عايز مركب دي بي وانا اجيب لك مركب دي بي. وقال لي طب عايزين مركب دي بي. قال لي ماشي. بعدها بيقول لي انا اخد 33 8 ممكن ياجر واحده ثانيه يعني، بس هي مفشخه للبرج يعني. ليش يا جماعه كده الترنشنج تمام؟ هنكون مثلا بتاعه تمام في اي شويه. طبعا بقى يا حلاوتك يا كمالك طبعا برضو لو الخط ده فيه كيرف انت تقعد تلف بقى بالمخاطيف وتغير الانكل بتاعه بالمخاطيف تمام بالمخاطيف الصغيره عشان الكيرف يعني النيله. هو اصلا هو في كيرف اصلا بتروب اصلا هو كله كيرف على بعضه. هو انت من كيلو 15 لغايه 2 في كيرفين. خش بعد كده على الهيدرو تيست. هتعمل له هيدرو تيست وتعمل له بيجي خط. ففي حاجه اسمها بيج لانشر وحاجه اسمها بيج ريسيفر. البيج ريسيفر دي بتبقى راكبه على اول الخط اللي هيستقبل الفرش ديت، والبيج لانشر دوت بيبقى موجود على البرش. بعد ما بلحق اخر ماسوره بحط بلحق فيها الفلانجه بتاعتها، والفلانجه بحط البيج لانشر ديت بلحق فيها البيج لانشر. البيج لانشر دي عباره عن ايه؟ انت عشان تستخدم اصلا تعمل هيدرو تيست لاي خط جوه بتستخدم له مثلا على الاقل 4 فرش. يبقى فرشه فوق مش لازم تكون المنظر دوت، فرشه فوق بتبقى المنظر دوت. والفرشه فوق دي فايدتها انها بتنظف الخط جوه اي عوائق اي تراب ولا قطه ميته كلب ميت دي بتزق حلو يعني ماشي. وبنفس الوقت ان هي فوق فبتتزخبط فسهله الحركه. بعد كده بتخش واحده ثانيه زي البرش دي مثلا. البرش دي بيبقى فيها سلك بالجناب هي ماشيه بحيث لو الراجل وهو بيلحم اللحام من جوه فيه زيادات لحامات، اللي فيه حاجات لحامات زياده، في حاجه شبكه جوه الفم ما يقدرش يزقها الكلام دوت. رايش الفرشه دي فايدتها انها بتنظف الكلام دوت. سمارت ايه؟ سمارت سمارت دي زيها برضه برش اشكالهم مختلفه بقى. يقول دي برش برش برش برش في الفوم دي فوم دي فوم دي فوم دي فوم دي فوم. الفوم دي عشان تدخلها اصلا في البولينج هيت بياخدوها يحطوها في الثلاجه، وبعد كده بتطلع بيربطوها بخشب جامد جامد جامد جامد ويخشوها يحطوها في الثلاجه. بس هي بتيجي الفوم ديت بتيجي نفس القطر بتاع الماسوره، فانت مش عايزها نفس قطر الماسوره بالظبط. بيربطوها بخشب بيربطوا عليها جامد ايه؟ عايزها اصغر سنه ان شاء الله 3 مللي 4 مللي. يخش يدخلها جامد يدخلها يربطها بخشب جامد ويحطها في الثلاجه يوم. المادة دي بتاعتها هي بتكش في التلاجة مع السرعة، هي بتكش يدخلها او التلاجة، او ما يطلعها من التلاجة راح عشان يعطوك في شاي الخشب وعشان يعطوك البولينج هيت. مجرد ما دخلت هي ساعة ولا حاجة بتنفش تاني مع الحرارة، لو بتنفش تبقى داخلة كبسة جوه على الخط تبتدي تزق بقى عادي. ماشي. بقى كده في واحدة اسمها الجيتشنج. الجيتشنج ده بيبقى عليها قرص ألومنيوم كده، بس لو في أي حاجة بارزة في الخط، في أي حاجة، في خربشة، في حاجة قاعدة جوه، في حاجة في اللحام بتاع، كل دوت بيخربشها في الديسك دوت. الديسك دوت الفرشة دي بالذات لازم العميل اللي على البرج يمضي عليها، لازم العميل اللي بره يستلمها ويمضي عليها، عشان دي اللي بتأكد إن الخط تمام. اسمها الجيج. وساعات بيستعوضوا على كل دوت بيدخلوا اللي هي السمارت فلانج. السمارت فلانج دي بيدخلها هي فيها كل القصص ديت، تقدر تقوس تقيس كمان السيكنس بتاع الخط على طول المواسير وتعمل ريكورد. طب هو ماشي لو في حته فيها السيكنس مش عالي، حتى في حته فيها كروشن، حتى فيها اي حاجه ثانيه، بتسجل كل الكلام ده وتطلعه ريبورت في الاخر. دي السمارت بس غاليه قوي يعني. برده بالسمارت دي اقدر يعني لو حصل لا قدر الله الخط فيه بنت او حاجه وما الفرشه اتحشرت الفرش كلها راحت كده. السمارت ديت بيبقى فيها اللي هي زي تعرف مكانها بوزيشن، فيها بينجر تعرف البوزيشن بتاعها، بحيث انت لو عرفت تروح بالمركب تفضل ماشي هناك البنجر دوت بيديك سيجنال فتعرف ان هي واقفه مستقره في الحته دي. خلصت البيكنج بتاعتك واستلمت الفرش بتاعتك وكل حاجه تمام خلاص بتعمل له هيدرو تيست تبتدي تخش تدخل البكتيريا دي تطلع تشيل البيكنج ريسيفر والبلاتشر تدخل الهيدرو تيست في كولينج هيد تدخلها وتكبس بيها الضغط الضغط هم بيديك بقى تطلع بيها قد ايه كل قد ايه في الساعه تطلع بالبريشر قد ايه لغايه ما توصل لضغط معين تقول لك تعمل عليه هولد 24 ساعه وبعد 24 ساعه لقى الشرط تمام والبريشر تمام بقول لك خلاص لو لقى الشد بينزل يقول لك لا عندي بتاع تاني او شايك عليه تاني يروح ينزله بقى مركب تبقى شايك على الخط كله لو في حاجه بتليك انه بيحط ماده جوه ماده الهيبيتور يبقى ملونه بحيث لو في تليك او في اي حاجه بيروح يبص على الهيبيتور ده بيلاقي الهيبيتور طالع في الهواء في تليك في حته فوق. المراتب زي ما قلنا في مراتب بتحط في الاول لو عايز اعمل كروس على حاجه وفي مراتب بتحط في الاخر بعد ما نخلص الخط مثلا في استابلايزيشن ماتريسز بتحط فوق الخط عشان تعمل استابلايزيشن عشان الخط ما يبقاش فيه رعشه ما يبقاش فيه حاجه على حسب الماده اللي هتمشي فوق هو يشوف المورد اناليسيس بتاعته بتبقى ايه هو اللي بيطلب منك تتابع يتحط عليه مراتب او تحط تحت مراتب بقى في كروس او حاجه دي. طبعا بتاع دي موجوده في 12 الفريم بتاع المراتب فريم المراتب دوت كان ده الاعماق الكبيره اللي هو الغطاس ما بيقدرش ينزل تحت يصبر ولا ياخد مقاسات ولا يعمل الكلام ده كله كانوا جايبين ار او في ار في دي بتنزل تحدد المكان وتعمل جايد للفريم دوت بعدين الفريم ده بيبقى هيدروليك ممكن تاخد ثلاث مراتب مع بعض شايف دي في ثلاث فتحات هنا المرتبه ادي واحد اثنين ثلاثه كل مرتبه من دول محطوطه ست اويش كده وست اويش كده كل ايش من دول داخل في فتحه من دول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اول واحده دي مع اول واحده دي مع اول واحده دي مع اول واحده دي عشان اول مرتبه تاني واحدة مع تاني واحدة مع تاني واحدة مع تاني واحدة شايلين تالت مرتبة تالت واحدة مع تالت واحدة مع تالت واحدة شايلين تالت مرتبة ماشي لما بتنزل تحت على الخط ار او في يقول لك تمام خلاص بتبتدي تنزل المرتبة هو بيتك على زرار عنده الدراع دوت بيتحرك كده اول ما يتحرك كده ينقل على هو اخره هنا اهو صح يخش على الحتة دي اول ما يخش على الحتة دي تبقى المرتبة دي السجاجات كلها بتاعتها فكة راح وقع في كده ماشي يخش على كده على المرتبة التانية يديها تكة تانية الدراع ده يطلع بره بقى هنا فري السنجات تروح كلها راح توقع تروح تطلع الارض والثالث نفس الكلام دي مش رعبة الويب برضه لما هنا خط متشفى تعالوا كيس ستادي كده ازاي طلع انا عامل ريسك ف المفروض الطبيعي بتاعنا هنرجع بالبرج كده وبنرجع بالخط بالبرج نعمل ايه ده ونوصل الريكفري وبنطلع عادي خالص وبنرجع واحده واحده لغايه ما الخط ده يخش جوه الصين ونبدا نمشي معاه ونقعد نجوه العميل رفض الكلام ده وقال لك لا ما تجعليش كده ما تعرضيش خط على البرج انت تعمل ايه؟ تفضل تقف بالهيدنج بتاع الخط وترجع لغايه ما يبقى متر بينك وبين البولينج هيد من الاستنكر والبولينج هيد متر بعد كده ابتدي اعدل الخط الهيدنج واحده واحده خش 10 متر شمال في 10 متر شمال في 10 متر شمال قال لك ليه بقى الكلام دوت لان التويست اللي لو في تويست في البايب لاين نفسه التويست ده طول ما هو في واير ممكن يروح في الواير فالتاثير دوت هيروح في الواير مش هيروح في الخط فالمواسير مش هتتاثر قوي لان اللي احنا كنا بنعمله في الطبيعي ان احنا بندخله لحد السي ار سي جوه ونشتغل بقى نرجع ايه نرجع على طول هو قال لك لا ما تعملش الكلام دوت انا عايز يبقى الواير نفسه هيبقى فيه فليكسبيليتي شويه فهيستقبل الكلام دوت مش هيحصل له حاجه فرجعنا بالكلام دوت وقعدنا متر هنا وفضلنا نمشي 10 متر شمال ونشطب ننزل الغطاس يبص اه الدنيا تمام كل حاجه تمام ماشي خش 10 متر كمان خدنا 10 متر كمان نزل طبعا احنا كنا بنشوف الخط مشفت شويه يعني داخل مش داخل ستريت في الستينجر وده طبيعي يعني بس احنا بنقول اه الدنيا تمام ماشي كنا بنكمل نازلين الدنيا تمشي قعدنا نكمل نكمل نكمل لحد ما وصلنا الخط لحد هنا بس البوليك هيد كانت هنا البرج كان هنا فعلا وصلنا للنقطه دي بس البرج كان واخد نفس الهيدنج ده فابتدينا عشان نرجع نطلع الخط هترجع كان يكون المخاطيب دي تاني لان المخاطيب ديت نفسها كده شايف المخاطيب مفروده فين هنا المفروضة كده فابتديت عايز المخاطيب مفروده كده فقعدنا نرجع كده ونمشي واحده واحده واحده واحده بس البرج كان لسه واقف كده جابلنا المخاطيب بقى بعد كده عملنا البرج على الهيدنج بتاع الخط المخاطيب الطبيعيه بتاعتنا على الروت الجديد ان احنا مشينا عليه الطبيعي وابتدينا نرجع للخط والحمد لله في حاجه تانية اسمها سايد بوك بتتعمل ممكن تتعمل بالدنيا كتير ان هو نفس القصه برضه ولكن خط متشفك كتير مش كده بقى يعني مثلا متشفك كده لحد الاخر كده تعمل له ايه برضه تخش الدايركت بتصب من الاربع دايركت هنا وتمشي تحط هنا برضه باراشوتين ثلاثه وتمشي بيه واحده واحده واحده واحده كده البرج كده بعد ما رفعته من الميه اهو تمشي بيه هو بالدايركت كده تمشي بيه بعد كده تنزله مكانه وتفك البرج طب بتاعتك وتفك الدايركت ده اسمه سايد بوك بس تمشي خط مثلا مسافه كده على طول سايد بوك بس كده لما بخلص الخط وبنزله عليه داون فرض ان هو ده الليه داون الصحيح بتاعه انا خلاص مشيت ومشيت مسافه التاتش داون بوينت في مذهبين او في كذا مذهب يا اما الناس بتنزل اول ما مثلا الخط بيطلع بره الستنجر ب 10 20 متر يقول لك تنزل الشد 10 طن 20 طن وبتاع ما بيمشيش على التاتش داون بوينت ويقول لك خلاص مشينا 50 متر قدام يقول لك نزله زيرو ده كان مدرسه كيم اليوت زمان ومايك اليوت والناس القديمه وكيني والناس ديت في مدرسه تاني مدرسه اتعلمناها من سايد مدرسه اللي هو الخط هنا اهو ماشي كده حد تاتش داون بوينت ماشي تاتش داون بوينت دي كام متر 200 متر يقول لك حبيبي لما تيجي تعمل لي ليه داون يمشي لي 200 متر قدام ويمشي لي 210 متر ليه بقى مشي 210 متر لما يبقى بولينج هيد هنا بعد ما تبقى بولينج هيد هنا يمشي لي 200 متر قدام وهي السي ار سي هتبقى كام 283 مثلا يقول لك ليه داون ديستانس بتاعتنا 283 ولازم تمشي 283 لو ماشي 283 ضمن ايه ضمن ان البولينج هيد موجوده هنا خلاص الخط مهما يمشي هو مهما ينزل شد يطلع شد على نفس الشد بتاعه ما بينزلش الشد على 65 طن دول ضمن ان البولينج هيد ايه قاعد على الارض خلاص قاعد على الارض وهي دي التاتش داون بوينت بتاعتي بقت البولينج هيد وابتدي بقى ايه نزل الشد براحتك واعمل اللي انت عايزه مدرسه ثانيه اللي هو اول ما يطلع مثلا من الستنجر عند هنا مثلا نازل 10 طن اول ما يطلع من الستنجر نازل 10 طن فاكر القصه اللي احنا عملناها واحنا بنبتدي الستارت اب عشان نحقق اس كيرف نطلع 5 طن 7 طن 8 طن وبنحسبها في ناس بتمشي بقى بالمدرسه دي يقول لك انا لو راح بره كده لا لو نزلت الشد شويه انا عادي لسه في الاس كيرف يقول لك نزل لي 5 طن نمشي مثلا 20 30 متر يقول لك نزل لي 5 طن كمان نمشي 20 30 متر 5 طن تمام نفس الفكره بالظبط بتاع ان انا وانا بنزل الخط في البدايه هو كده كده محقق الاس كيرف عشان كده دي ما فيهاش مشكله دي ما فيهاش مشكله سايبر فرض عملنا الطريقه دي 12 شغال بالطريقه دي شغالين عملنا نفس السويس نفس الدايره 283 متر بالظبط هي بالظبط طب ممكن مثلا البرج مثلا يبقى فيه نص هنا مش هقدر امشي 283 متر ديت خلاص يعني البرج ماشي كده وخلاص المخاطيف قفلت او مثلا الاس بي 5 دوت هنا قفل ولسه مثلا المفروض امشي كمان 240 مفيش فيه اربعه اصلا والمفروض امشي كمان 40 متر خلاص مفيش مشكله لا بس الشيك بوك بتاع نازل معاك بس عملنا الاستنشاك بوك عمرنا ولادنا ما عملناها كانت مع المهدي والله بس مع المهدي فبتنزل الشد على القصه دي خلاص تنزل الشد جاده بقى واحده واحده ساعتها روجر يعني بيحل ويقول لك ماشي بس هو الطبيعي روجر بيحب ينزل على نفس مسافه الليل ده والاستنس والطريقه دي الامن والطريقه دي الاصح والطريقه دي فرضت عليها صلبي لو انت هتمشي بيها انا هتمشي بيها. لان الطريقه الثانيه فيها حسابات ومحدش بيحسب حاجه طبعا فكله استميت بياخده بالواير كده ويقول لك يلا بينا 5 فين و5 5 5 5 فين و5 فين. الحاجه الثانيه لو اول نقطه هنتكلم فيها النقطه الثانيه اللي في ترانزيشن او المواسير عندك هنا التنشنال كود. حلو كده التنشن بتاعك. اطلع الخط، الخط الماسوره دي ماسوره كونكريت وبحن فيها بعد كده ماسوره ثانيه بولي اسيتيك. الماسوره الثانيه دي بولي اسيتيك، فبولي اسيتيك الستيكنس بتاعها بيبقى اقل، اقل بمقدار ايه؟ بقل بمقدار الكونكريت فوق دوت كله. هو التنشنر هو قافل على الكونكريت كله. طب الماسوره اللي داخله دي ما فيهاش كونكريت، دي هتبقى كونكريت برضه زيها الماسوره. كونكريت ماشي؟ دلوقتي الكونكريت والتنشنر قافل كده والخط بينزل كده. طب الماسوره اللي نازله دي التنشنر لو انا فالت تكمل على كده والتنشنر دوت في بريجر بيضغط على الخط عشان يمسكه. لو الخط دوت الماسوره الكونكريت دي طلعت بره التنشنر فالخط هيروح، التنشنر هيروح هابد على الماسوره البولي اسيتين هيكسرها، هيروح هو هيكسر هتحصل مشكله كبيره يعني. وبيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ترانزيشن. ترانزيشن ده ايه؟ بيجي هو عند المرحله دي كده يلحم مواسير، يبقى دي كده المحطه بتاعت التنشنر، يبقى دي المحطه الرابعه، دي المحطه الثالثه، كل ده بولي اسيتين، دي المحطه الثانيه، دي المحطه الثالثه، كل ده كونكريت ورا التنشنر كله كونكريت. انا عايز اضبط مستوى التنشنر على المواسير البولي اسيتين، المحطه الرابعه، المحطه الثانيه، المحطه الاولى، ممكن الغي ديت واركب مكانها ايه؟ البولينج هيد. وسط الريكفري بتاعي ابتدي اعمل ليه داون، اعمل ليه داون بايه؟ افتح التنشنر خلاص انا خدت الحمل، بس هي بتبقى قبلها بمصورة يعني، الكلام ده بيحصل في المحطة التالتة ماشي؟ وابتدي اعمل كأني بعمل ليه داون عادي خالص، بفتح التنشنر واخد الحمل كله على الريكفري، خدت الحمل كله على الريكفري بعمل ليه داون بمصورة، فعندي ايه؟ التنشنر مفتوح، ليه داون انا بفتح التنشنر، التنشنر مفتوح، اعمل ليه داون بمصورة، وبعد كده ابتدي اقفل التنشنر، دخلت المصورة بولي اسيلين، خلاص اول ستوب البرش، اقفل التنشنر على الابعاد الجديدة بتاعت البولي اسيلين، اظبط الارتفاع بتاع التناشر، التبات بتاع التناشر على المصورة بولي اسيلين، خلاص اسحب وصلة كمان قفلت التنشنر، افك الريكفري، اعمل ترانسفير للتنشنر، من الريكفري للتنشنر تاني، خلاص التنشنر تاني، خلاص بفصل الريكفري واشتغل بقى شغلي عادي تاني، يبقى التنشنر كده قافل على بولي اسيلين. في ترانزيشن تاني العكس بعمل تاني، في كونكريت داخل برضه بعمل نفس القصة. هي طويلة شوية بس في الموسر، لأن الموسر فيه اتنين تنشنر، يعني ادي تنشنر وادي تنشنر، تنشنر واحد وتنشنر اتنين، واحد ناحية البحر اتنين جوه. فأنت هتعمل القصة دي هنا وهتعملها هنا. بيعمل ايه؟ الحمل مثلا 60 طن، قلنا التنشن الواحد ياخد كام؟ بياخد 40 طن، يبقى انا لازم ادخل حاجه معايا ثانيه، هستخدم تنشنر من دول وادخل الريكفري مكان تنشنر من ده، اخد تنشنر واحد ماشي، يبقى باخد مثلا على الريكفري 30 طن، باخد على ده 30 طن، على التنشنر كده 30 طن، وافتح التنشنر ده وادخل مصوره بولي اسيلين، اول مصوره بولي اسيلين تعدي خلاص ظبطت عدت، كل ستوب على البرش، اقفل التنشنر ده وافتح التنشنر ده او العكس يعني، ده الاول بعد كده ده، افتح التنشنر ده والريكفري معايا برضه واسحب وصله تانيه، يبقى 30 و30 و30 و30، والاثنين دخلوا جوه التنشنر قفلت الاثنين تناشر عليهم خلاص، ابتدي افك الريكفري واشتغل على كده. وفي ترانزيشن العكس يبقى نفس القصه، لو الكونكريت هو اللي بعد البوري اسيلين نفس القصه، بركب برضه البورنج هيد وابتدي انزل وافتح التنشنر ده، افتح التنشنر عادي ماسوره، اركب التنشنر على ماسوره دي. الستنجر، الستنجر لما نيجي بننزل او بنعمل ليه داون الخط او بنطلع خط، الستنجر لازم وانت بتنزل الخط لازم تنزله، دي لان الحمل بيخش بيقل عليه، الوزن بتاعه بيقل عليه، فطالما الوزن بيقل فهو بيحاول يرفع نفسه، لو سبته يرفع نفسه كده بمجرد ما الخط دوت وتسوق للمواسير تاخد له يطلع بره الستنجر، هتلاقي الستنجر طار كده وشحط في الواير فغير لك الاس كيرف اللي رفع الواير معاه، وغير لك الاس كيرف، انت لازم طول ما الخط بينزل انت بتنزل الاستنجر معاه وحافظ على مسافه معينه. طب وهو طالع نفس الكلام، انا بطلع الاستنجر، هو معلوش حمل مواسير، معلوش طول مواسير، اول ما المواسير تخش عليه تعمل عليه وزن تنزله، انت لو سبته كده زي ما هو مع نفسه كده مع ربنا يقعد المواسير هتخش والثانيه تخش والثالثه تخش، خمس ولا اربع مواسير يخشوا عليه، الوزن ده كله الزياده وانت اصلا ماليه ميه هتلاقيه نزل منك خالص، ليه رايح؟ لازم طول ما هو طالع، طول ما انت بتطلع خط بتطلع الاستنجر معاه واحده واحده، طول ما انت بتنزل الخط بتنزل مع الاستنجر واحده واحده. واضحه ليه ولا واصله؟ ماشي فصلت خالص كلكم. هو عيال. خليك انت بكره بقى عشان ده برضه مسالك كله خالص. ماشي. لا في بقى بس ما تقعدش. اي سؤال يا جماعه اي حاجه؟ التنشنر بقى انت في تنشن للبولي اسيلين وفي تنشن تاني للكونكريت. وانت لسه بتبدأ والاتنين ورا بعض هتشتغل على التنشن بتاع ده ولا بتاع ده؟ الترانزيشن هو بيبقى كاتب لك مثلا ان انا هشتغل على 60 عادي، ده كده كده شايل 30، شايل 30 وده شايل 30، 30 على بري سليم مش مشكله. لغايه ما تنزل الموصلتين مع بعض يبقى الاثنين سليم، اللي بيقول سليم هو بيقول لك بقى في الاثنين بقى الخط كل بيقول سليم هتشتغل بشكل مثلا 40. تبتدي تنزل بقى وانت بتسحب الخط كده وانت شغال تنزل ده خلي ده 20 وده 20. ده دي بروسيجر ده بيشتغل. طب الدرجة تيست على ان واحد على ده ولا على ده؟ مش درجة تيست بقى، درجة تيست في الاول قبل ما نطرح خلصنا القصه دي. ما احنا لسه بنبدا الخط يعني هو الخط. لا مفيش ترانزيشن وتبدا الخط لازم يكون عامل تاتش داون جول. مفيش ترانزيشن وخط على الهواء. ولسه ما وصلش لدم انا انكو يعني. انت عملتوها في فصل العش. في مشروع شمال السفر. كان هو لسه اصلا معمول. انا كان معايا تقريبا صور هنا كان بتوضح الدنيا عملت ترانزيت يعني بدانا كونكريت وبعد كده في الممر الملاحق بقى ابو ريسين بس كان خط لسه على السي بي خلاص ما خلصش ولا لسه كان تاتش اصل في خط لا هو في خط كانوا عايزين يعملوا حاجه قبل ما يلمس التاتش داون بوينت ما حصلش او ما حصلش كده في مشروع في شمال الصف تعالى بس اتفضل انا بس هتاكد ان هنا ولا يعني ده موجود في الفرن بس عشان